لا، لكن كما سمعت يقول هذا خاص بالرسول او بعد خاص بفاطمه بعد. إيه، لكن بين الرسول انه حلال ولازم. هو سلمك الله علل بأمرين، إنها هي خاف عليها، وأيضا كونه يأخذ بنتها بجهل مع بنت الرسول، هذا أقول ما غير لائق.